السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات التي تصور لنا لحظات مهيبة تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وحدثه بلا واسطة سبحانه وتعالى، وكانت هذه هي خاصية لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فكان حديث الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى وبمثابة قاعدة توضع للدعاة وللمعلمين للناس، إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب سيدنا موسى بدأ يخاطبه بما ينبغي أن نبدأ به وأن نعلمه الناس، وبما ينبغي أن يتعلمه كل من أراد أن يكون ذا عقيدة صحيحة وذا عبادة صحيحة. فكان حوار الله إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأعتقد أننا قطعنا شوطا مع هذا الحوار، كانت نهاية المطاف حينما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ووقفنا عند إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقلت لحضراتكم كان لابد وأن يأتي في هذا السياق الحديث عن الساعة، فالنفس البشرية لا تؤخذ إلا بترغيب وترهيب، بمعنى أن النفس البشرية لن تستجيب للعبادة فاعبدني إلا إذا كان هناك ثمرة تحملها على تحمل هذه العبادة، وكان هناك رادع يردعها عن التقاعس عن هذه العبادة، وهذه النفس البشرية. نفس الإنسان كما قلت ترغب فيما يختلف مع هواها، ومما لا شك فيه أن هوى الإنسان يريد له حرية، ويريد له انطلاقا، يريد له أن يتخلى وأن ينفض افعل ولا تفعل، فالنفس البشرية لا تألف هذا، ولكنها تحب هذا افعل ولا تفعل، تحب أن تتقيد، تحب أن تبعد عن الشهوات إذا كانت هناك كما قلت لكم إيه ثمرة، وأيضا إذا كان هناك رادع. هذا لن يتحقق إلا إذا كانت هناك قيامة، وكان هناك بعث، وكان هناك نشور، وكان هناك حساب. والحديث عن القيامة لو قلنا إن الساعة آتية فهذا فيه ترغيب وفيه ترهيب، لأنها ما دامت آتية فسيجازى المطيع على طاعته، وسيعاقب العاصي على عصيانه، والكافر على كفره. فكان لابد أن يكون هذا في الحديث، فجاء قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة، وقلت لكم إن الساعة اسم من أسماء يوم الإيه القيامة، وقد ورد لها يعني أسماء كثيرة في القرآن وفي السنة. آتية أكاد أخفيها، قلت لكم كان لابد وأن نقف هنا وقفة ونسأل لماذا جاء التعبير بقول الله سبحانه وتعالى أكاد أخفيها؟ لماذا؟ وهناك قراءة أكاد أخفيها بالفتح هكذا، فما هو الفرق بين القراءتين، قراءة الفتح وقراءة الضم؟ وخاصة وأنتم تعلمون أن اللغة العربية لغة حساسة، والشكلة قد تفرق في معنى الكلمة، يعني هناك تشكيل كما قلت بيقلب الكلمة من المعنى إلى المعنى المضاد، أو يأتي بمعنى آخر غير الذي تعرفه عن المعنى الدارج. والأمثلة كما قلت لكم كثيرة، فمثلا كلمة زي ما قلت لكم سيد في اللغة العربية بالكسر، لو أنك حولت هذه الكسرة إلى فتحة واخد بالك، فقلت سيد وفتحت هكذا، كل اللي انت عملته عملت ايه؟ غيرت ايه؟ غيرت تشكيل، بس شكله انت اللي غيرتها، هذه الشكله خالفت المعنى تماما. فحينما اقول فلان سيد القوم فالمعنى واضح، هي من السياده وهذا اسلوب مدح. وحينما اقول فلان سيد القوم وفتحت الكلمه فهذا يعني انه من يعني احقر القوم، لان السيد هو ما يركب من دبة ونعل وكذا وكذا وكذا، وما كانت له الامتهان والمهانة. فاللغة العربية كما قلت الشكلة بتخلف فيها في المعنى، وألفاظ كثيرة جدا حتى على مستوى القرآن الكريم وعلى مستوى السنة كما قلت لكم، هي بس الشكلة تغير المعنى تماما تماما تماما. فهناك قراءة، القراءة المشهورة عندنا وهي قراءة حفص، وهي أكاد أخفيها بضم الألف هكذا وضم الهمزة الألف، وفي قراءة كاد أخفيها أخفيها. إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ طبعا اللي قرأوا أكادوا أخفيها وراح مقرئين بالفتح، أرادوا إن هم يخرجوا من إشكال أخفي اللي هو بمعنى واري أمرها عن الناس، لأنه لو كان أراد الله أن يواري فلماذا قال أكاد ولما لم يقل أخفيها؟ فقرأوا قراءة أكاد أخفيها لأنها تحل المشكلة، لأن في فرق بين أخفي وأخفي. أخفي بمعنى واري اللي هو المعنى المعروف خبي يعني زي ما بتقوله، فقراءة أخفي وهي بالفتح بمعناها اظهر. فشوف المعنيين ايه، المعنيين ايه متضادين تماما في اللغه العربيه، متضادين تماما في اللغه العربيه. فاخفي بمعنى اواري واخبئ، هذه معروفه، واخفي بمعنى اظهر. فقالوا اني اشوف قد ايه، وفي ناس تعتقد انه لا فارق بين، زي ما قال الباشمهندس، لا فارق بين التعبيرين، لا هناك المعنى بالضم عكس تماما المعنى بالايه بالفتح، هذه من الاخفاء وهذه من الايه من الاظهار والاباله. فاللي قرأوا اكادوا اخفيها بالفتح اي اكادوا ايه اكادوا ايه اظهرها، فقالوا اكاد اظهرها يعني اوشك ان اتي بها، كما وجد يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الايه اقتربت الساعه، مش كده؟ فيبقى المعنى هنا معنى مستقيم، ان وصح اني التعبير بكاد وأكاد التي هي أوشك، فأوشك أن أظهرها، ودي حقيقة أن الساعة الآن على وشك أن تظهر. هذه قراءة، والبعض بيقرأ هذه القراءة، إلا أن هذه القراءة بهذا الشكل بيجعلها من القراءات الشاذة التي لا يعتد بها هنا في هذا المقام، لكن هو معنى الكلمة بالفتح صح جدا، لكن هل القراءة دي وردت فعلا؟ فبيعتبروا هذه القراءة من القراءات الشاذة. فأصبحت القراءات الصحيحة عندنا اللي هي القراءة بالإيه؟ بالضم، أكاد أخفي، وأخفي بمعنى إيه؟ أواري أخبئ أداري زي ما تقول، ماشي؟ فأكاد أخفيها. طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أخفيها؟ مش هو الحاصل أنها في خفاء؟ إن الحاصل أنها في خفاء؟ قالوا لا، الحاصل أنها ليست في خفاء كامل، ده تفسير البعض، ليست في خفاء كامل، بدليل أننا جميعا نعرف أشراطها ونعرف ما يحدث فيها ويعرف اليوم الذي ستقوم فيه يوم القيامة. وإن لم نعرف الشهر ولا السنة لكن عارفين ليه؟ عارفين اليوم؟ والله عارفينه بحلف بالله. أنا عارف والله. مش عارفينه؟ عارفينه يوم الجمعة والله. إني وفي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إنها إن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه ليه؟ فيه الشمس. فكان من فضائل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة. يعني إذا إحنا عندنا الآن بعض بعض علم. كذلك حدثنا الله سبحانه وتعالى عما سيحدث فيها، يعني تفاصيل ما سوف يحدث في يوم القيامة أصبحنا نلم بها عن طريق القرآن وعن طريق الإيه وعن طريق السنة. إذا نحن الآن نعرف الأمارات المقدمات اللي هي العلامات الصغرى والعلامات الإيه والعلامات الكبرى، فنعرف الأمارات ونعرف اليوم. وإن لم نعرف كما قلت الشهر والإيه والعام، يعني معرفة الشهر والعام زي بيقول بعض المغفلين هتحصل في القيامة تكون في سنة كذا في يوم كذا في شهر كذا، كل هذا رجم بالغيب لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. فمن قال لا أعرف أو أخم من زي بيقول الدجالين والمنجمين وكذا كذا، كل هذا يعني لا نقبله بأي حال من الأحوال. فهو ادعاء للغيب احتفظ الله به كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، اللي هي الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت ليست الساعة في خفاء كامل عنا، ولذلك جاء التعبير بكذا لأنها ليست في خفاء كامل عنا، مش كده ولا ايه؟ فمن فضل الله، وده من فضل الله علينا والله انه اعطانا لها امارات واشراط، من فضل الله علينا انه حدثنا عن تفاصيل هذا اليوم وما سوف يحدث فيه. وكل ده اللي بيسموه قطع للاعذار، ما تجيش تقول انا مش عارف، اصلا انا ما كنتش متخيل، اصلا انا ما كنتش متوقع، لا كل ده حدثت عنه فلا عذر لاحد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى هي في خفاء كامل ولا في بعض خفاء؟ ها يبقى في بعض خفاء اللي هو اخفى عنا بس الايه السنة والشهر اللي هتقوم في القيامة، لكن حتى اليوم معروف، فاخفى عنا اليوم والايه والشهر، فيبقى هو خفاء كامل ولا بعض خفاء؟ هو بعض خفاء، يبقى صح التعبير اكادوا ايه اكادوا وخفيفة. ده رأي. في رأي اخر، وهذا الرأي بيتبناه يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، وبيميل إليه كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير عليه رحمة الله، إن هذا الرأي عبد الله بن عباس بيقول أكاد أخفيها، والمعنى أكاد أخفيها حتى عن نفسي، أكاد أخفيها حتى عن نفسي. قالوا إني وده تفسير ابن عباس بالضبط دقة كده، أكاد أخفيها أي عن نفسي، ده تفسير عبد الله بن عباس. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلمتين دول إيه؟ معنى الكلمتين دول ان المراد بقى شيء معين عن الساعة، وهو وقت وقوع الساعة بالضبط. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان وقت وقوع الساعة بالضبط، وقت اتيان الساعة بالضبط، هو من الخفاء بمكان، لدرجة انني لو امكنني ان اخفي عن نفسي لأخفيته. وقالوا ان هذا التعبير لا يقال الا في الامر الذي يشتد اصرار صاحبه به، اصرار ايه صاحبه به، فكلما اشتد اصرارك بالامر تقول انا اوشك ان اخبئه عن ايه عن نفسي، دي اشارة او دلالة على ايه، على انك لم تطلع عليه احد على الاطلاق، ولو امكنك الا تطلع نفسك التي بين جنبيك لفعلت. ولذلك النبي لما اراد ان يدعونا الى شدة الاصرار في الصدقة قال حتى تسر عن نفسك لو امكنك، فجعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طب وده حاصل؟ وده حاصل. لكن هذه دلالة وهذه إشارة إلى أنه ينبغي عليك أن تسر بالصدقة وأن تخفيها قدر الإمكان، حتى لو استطعت ألا تعرف الشمال ماذا تنفق اليمين لفعلت. لفعل. فقال وهذا تفسير عبد الله بن عباس أكاد أخفيها أي حتى عن نفسي، وهذه دلالة على أن الله لم يطلع عليه على أمر الساعة أحدا، لا في السماوات ولا في الأرض، لا في السماوات ولا في الأرض. ولذلك الله فعلا أقبل بذلك أنه لا يعلم أمر الساعة، ولا حتى جبريل اللي هو أقرب المقربين إلى الله في السماوات لا يعلمها، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أقرب المقربين إلى الله في الأرض لا يعلمها. ولذلك الله لما تحدث عنها في القرآن الكريم قال ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت يعني إيه؟ يعني غاب علمها عن أهل السماوات وعن أهل الأرض، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. واضح المسألة دي؟ فكان هذا تفسير كما قلت لكم لعبد الله بن عباس، وتبناه بعض المفسرين. ولذلك إذا قرأت تفسير ابن كثير هتلاقيه بيقول لك ثقلت في السماوات، يعني استغفر الله أكاد أخفيها. فابن كثير يقول بالحرف أو قريب من هذا، فيقول قال عبد الله بن عباس أي عن نفسي. عن نفسي ترجمتها شرحها اللي أنا قلتها لك الآن، إنه الله أراد أن يبين أن الساعة من الخفاء بمكان، حتى ولو أمكن أن تخفي عن نفس الأخفاء. تمام، واضح المسألة. وهذا جاريا على عادة العرب وعلى أسلوب العرب في التعبير عن شدة الخفاء. فعندك هذا التفسير وعندك التفسير الذي قلته لك من قبل. هذا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أكادوه أخفيها. طب ولماذا كان خفاء الساعة؟ ولماذا كان مجيء الساعة؟ ولماذا كان خفاء الساعة؟ ولماذا كان مجيء الساعة؟ أنتم تعلمون علم اليقين أن النفس البشرية لو علمت لكسلت، هي كده. طيب تعالى خلي كل أمر ذي بال أمر مهم، شوف الإسلام عمل فيه إيه؟ ليلة القدر ورمضان جاي، مين يعرفها؟ أو هتقول لي 27؟ لا، أو هتقول لي 27؟ لا، مين يعرف؟ أنا قلت اللي يعرفها وزراء الأوقاف دلوقتي، لكن المسلمين ولا حتى النبي. والله النبي قال كنت أعلمها ولكن الله إيه؟ فنستعجب قوي لما النبي يقول ولكن الله أنسانيها، ويطلع زيلة ويقول لكم يوم 27. فربنا لسان النبي وعرفها زيلة، حاجة غريبة جدا. فنزع الله علمها والله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كل اللي يفتكره فتلمسوها في العشر الأواخر من رمضان اللي حدالك في الليل الوترية. ليه؟ لأن ده أمر ذي بال، والنفس البشرية زي ما قلت لكم لو علمت لكسلت، فهتكون النتيجة أنها يقعد يقول لك الله مش خير من ألف شهر، خلاص حلو أوي، نام السنة كلها وهو ليلة القدر يوم سواء قيم ليلة 27، فأنت أقمت وكأنك أقمت العمر كله، فيخفي عليك هذا الأمر. تمام؟ ليه؟ حتى تجتهد في العشر كلها وهي أيام يكسر فيها الناس. يعني شوف احنا بنبتدي رمضان ازاي وبنختمه ازاي، فحرصا عليها في القضاء هتضطر تجتهد، مش هتكسل، لا هتلتفت لكحك ولا البسكويت ولا هدوم عيال ولا مدوم عيال والكلام اللي بنعمله ده، هتجتهد في العبادة. ولا هنبدأ في المسجد بخمسين صف ونيجي في العشر الأواخر نلاقيهم خمس أفراد، لا خمس أفراد، كل صف بقى استعضنا عنه بفارغ، فبقت كارثة بكل مستويات. فحتى لا تكسل النفس البشرية، فما تعرفش يوم الجمعة في ساعة إجابة، ساعة إجابة فين هي؟ والله لو الإسلام قال لك عليها هي الساعة 2، ها إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ كفاية عليك الساعة 2 دي، روح تدعي لك الدعوتين اللي أنت عايزهم ونام بقية اليوم وأول اليوم وآخر اليوم وخلصت. لا، فحتى تجتهد اليوم كله. فكان إخفاء أمر الساعة ليعمل كل الناس. أنا لو عرفت إن الساعة هتقوم يوم الجمعة اللي هو في سنة 97 اللي هيوافق مش عارف يوم 25، مش كده زي ما بيقولوا كده، يعني بنسمع كده يقول لك يا سلام قبلها بأسبوع بقى الواحد يتوب إلى الله كده وينصالح ويعمل كل اللي عليه. لا، ما حدش عرف، ما حدش عرف، زي ساعة الأجل والله ما حدش عرف. وده ليه؟ حتى لا يكسل الناس. فدايما الانسان يكون على صله بالله سبحانه وتعالى، دايما الانسان يكون منصرح الحال. فاخفي امر الساعه حتى لا يكسل الناس، والساعه اتيه حتى يجزى كل انسان بما عمل. فقال الله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس ايه؟ بما كسبت، بما كسبت. ولذلك بما تسعى، بما تسعى، فكل انسان وسعيه. ففي السعي والعياذ بالله في الشقاء والضلال، وفي السعي في الخير، فعلى حسب ما تسعى بحسب ما تجزى. وتعلمون علم اليقين لا ظلم اليوم، والله ما في ظلم يوم القيامة، عشان اي واحد يقول ان الظلم لا في ظلم، لدرجة اني في هناك حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي لزوز الصحابة فيضحك يبتسم، فالصحابة يسألونه عن سر هذا الابتسام، فيقول عجبت من مجادلة الانسان لربه. ولذلك ربنا لما وصف الانسان يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، اكثر واحد جادل هو البني آدم بحق الباطل اي حاجة، كثير الكلام وكثير الجدل، بعلم الجهل وكثير الكلام وكثير الجدل. فشوف هيصل جدال الانسان اللي هيجادل الله يوم القيامة، ومن فضل الله وعدل الله انه يسمح لك، فيقعد تجادل الله فتقول له يا رب ألم تجيرني من الظلم، فيقول لك بلى، فيقول لا أرضى شاهدا على نفسي إلا جوارح، وتبقى فاكر نفسك ناصح، فتبقى شهود علي، لا لا لا لا حجب لي الشيخ إبراهيم كان بكرهني، حجب لي الشيخ أشرف يوه لا عايز أديني فلان عشان يعدي هو، حجب لي فلان حجب لي فلان، تقعد بقى الناس كلها مش عجبات مش عجبات، فلا أرضى شهيدا علي إلا جوارحه. قل له خلاص اللي انت عايزه، والله اللي انت عايزه جوارحك فيأمر الله سبحانه وتعالى فمك فيسكت عن الكلام، ويأمر جوارحك فتنطق، ولقها يكون مين لمين للي خلقها للي خلقها الله، فالحق يبقى. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى تشهد عليهم أيديهم وإيه وأرجلهم بما كانوا يكسبون، اللي ما فيهاش فصال، فهتروح نق الجوارح، انت طبعا قاعد مبسوط كده فاكر انها يعني هتدافع عنك، فتروح نطق اليد، الله يلعنك فاكر يوم ما لمست بيا وعملت وعملت وعملت وعملت، وانت مش قادر تقول لها اسكتي، ما انت خلاص وخلاص ختم الله على فمك، وانت اللي طلبت، وتقول الرجل رحت بيا وجيت وسويت وعملت وعملت وعملت، تقعد فضايحك كلها تطلع. فربنا سبحانه وتعالى يبيح لك الكلام، تكلم بقى ها مش الجوارح شادت، اول ما تتكلم تتخانق معاه، قل تبا لكم لا فعن كنت اجادل، عشان ما تغشوش النار، النار لك الحق حق خلاص انتهى انتهى. فما في ظلم يوم القيامة، بل والله هناك طمع في رحمة وفي فضل، شوف طمع في رحمة وفي فضل، وده اللي قاله اهل السنة والجماعة الله. والطمع في الرحمة والفضل ده لمين؟ ده لمين؟ للمؤمنين الموحدين. الكفرة لا يطمعوا في شيء على الإطلاق، والله من مات كافرا فمصيره معلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فملوش مطمع في رحمة، ما يأملش جهنم وبئس المهاد، جهنم وبئس المصير. لكن أي مسلم أنا بشرك والله، أنا بشرك والله له أن يأمل وأن يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، والله وستجد الله كما تظن بالله، لك أن تأمل وتطمع في رحمته، ولذلك ستجد أن يعني أهل السنة والجماعة لما قالوا أن أي مسلم ميت كافر جهنم وبئس المصير ما فيهاش طائر، أي مسلم يموت حتى ولو كان مرتكبا للكبائر ولم يتب منها، فنيجي نسألهم ده روح جهنم، يقول لك أمره مفوض إلى ربه. شوف الطمع بقى، إن شاء غفر وإن شاء عذبه، فمش هيبقى فيه بقى ظلم، ده كمان هيبقى فيه ايه فضل وطمع، فضل وطمع. ذلك عبد الله بن مسعود كان يحب الآية دي قوي، إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفره ما دون ذلك لمن يشاء، وكان له آيات معينة في القرآن الكريم كان يحبها جدا، وكان يسميها بآيات الأمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، شوف ما دون ذلك دي لمن يشاء، فسبحان الله العظيم، بآية تدعونا إلى الأمل والطمع في رحمة الله، أي شيء مع هذا الشرك محل مغفرة وخضع لمشيئة الله. كان من الآيات التي يحبوها جدا واجعلها من آيات الأمل والتفاؤل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، كان من الآيات التي يحبها جدا ويجعلها من آيات الأمل قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كل هذه آيات أمل، فجعلنا صانعين في رحمة الله. فهناك يوم الجزاء، ويوم الجزاء كما قلت ما في ظلم، ولكن فيه عدل وفضل، تعبير واضح، فيه عدل وفضل، وهذا يجعلنا نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خبأ هذا اليوم للجزاء، وهذا كما قلت لابد أن يكون في يوم الجزاء، وإلا فما فائدة التعب والكد والعناء في الحياة الدنيا؟ إيه الفائدة؟ والله لو ما في يوم جزاء لفعل كل إنسان ما يحلو له، ولطغى من أراد أن يظلم. فلا بد أن يكون للمظلوم والمقهور ما يجبره، ويكون للظالم والطاغي ما يعني يختص به من لابد. فكان لابد من يوم الجزاء هذا، يبقى لتجزى كل نفس بما إيه؟ بما تسعى. الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا موسى، ودايما بيقولوا الخطاب من الأنبياء بما لا يتوقع منهم بيبقى من باب اسمع يا جار. أقول تاني، الخطاب للأنبياء بما لا يتوقع منهم بيبقى من باب اسمع يا جار، يعني بيبقى الكلام لمين؟ لنحن. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت، وهو ممكن يشرك؟ ممكن والله حاشا وكلا وإلا، فيبقى سوء اختيار من الله بقى، مش كده؟ استغفرك ربنا وقول حاشا وكلا. ها ممكن؟ فلما يجي ربنا يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك، دي على طول تبص تلاقي بعض المفسرين والألوسي راح حاطط لك جنبها عبارة كده، وهذا من باب اسمعي يا جارة. يبقى هو عايز يقول لمين؟ يقول لنا. طب بيخاطبنا في شخص النبي ليه؟ ليه؟ هي بالضبط لما يبقى عندك ابن انت بتحبه جدا، شوف تعبيري بقى، بتحبه جدا، تمام، وليك اخ انت بتعوله، مش هيجي عندك احب من ابنك، وابنك اللي بتحبه جدا ده ملتزم وبيذاكر، فانت عايز تخوف اخوك اللي هو لعب شوية، فتروح مسك ابنك اللي بتحبه جدا وتقول له عارف لو ما شفتكش بتذاكر، مع ان انت يعني توقن ان هو دايما بيذاكر، عارف ما شفتكش بتذاكر هقسم رئاستك، انت قصدك مين ده؟ فالتاني يقول يا الله اللي خلاه قال لي لابنه احب الناس الى نفسه كده، فلو شافنا انا بقى ذاكرش هيعمل فيا ايه؟ خد بالك، هي دي اسمها يا جار، اسمها دي. ولذلك احنا دايما نعملها في البيوت والله، يعني انا لما بحب ارضع ولدي ابني، واخد بالك، برهبه في امه، برهبه في امه، فبص الاقي ابني لا ما دي خطه متفق عليها يعني، لكن لو جيت للحق يا اللي رهبان يعني فبص الاقيه هو غاوي يفتح اوضه المكتب عندي ويلعب في الاقلام بتاعتي، وبالذات عندي مثلا حاجه اسمها الكوريكتور ده، لما بيبقى فيه خطا اعمل بيه، فهو غاوي بقى يمسك القلم الكوريكتور ده ويقعد يعمل بيه في اي حاجه كده، فعلشان انا ارضيه عن المساله دي فرحت جاي لأمه نبي الله لو شفتك ماسكة الألم ده تاني هحرق لك ايدك. فقال انا دي بصيلي ايه، ولا لا خليه يحرق ايد امي بقى، يسيبنا لا بطل يلعب في الكوريك. فهي من باب اسمها ايه؟ اسمها جارة، هي كده على طول، فهو كده، وده اسلوب تربوي خطير جدا وحساس جدا اسبارتين يعني. فشوف ربنا سبحانه وتعالى من هذا الباب اسمها يا جارة، قال لسيدنا موسى فلا يصدنك عنها، فلا يصدنك عنها اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الساعة، من لا يؤمن ايه بها، يعني اياك ان يصرفك عن الساعة وعن التصديق بها وعن العمل لها، لان انت الساعة بتحتاج ليه؟ تصديق وعمل، مش كده؟ تصدق اللي في يوم قيامة وتعمل لهذا اليوم، وإلا ايه فائدة التصديق؟ يعني ما فائدة ان تصدق وانت ايه؟ وانت لا تعمل، ما الفائدة؟ فالصرف عن يوم القيامة بيكون بالتشكيك فيها وبالإقعاد عن العمل، والتصديق بها هو تصديق بها، أن توقن بها وأن تعمل، أن توقن بها وأن تعمل لها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له فلا يصدنك إيه عنها، يصرفك على الإيمان بها والعمل بها، من لا إيه يؤمن بها واتبع إيه هواه. ولذلك لا تجد كافرا بيوم القيامة إلا متبعا لهواه، كما قال السلف عايز يمشي ورا إيه؟ ورا هواه، فبيكفر بيوم القيامة، لأنه يوم القيامة اللي هيلزمه هو اللي هيخليه يترك الخمر، ولا يخليه يترك الزنا، فيقول لك مفيش يوم قيامة عايز. وزني وافعل وافعل وافعل وافعل وافعل. ولذلك لا يمكن أن يتفق الإيمان مع الآخرة مع الهوى، مش ممكن. ولذلك أنا قلت لك دايما تضع الحق، الحق في مقابلة الهوى، في مقابلة الهوى، لأن الهوى داعية إلى كل باطل، والحق تقييد لحرية هواك بقى على طول. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إيه اللي يحصل؟ فيضلك عن سبيل الله. فجاب هنا احكم بين الناس الحق، وجاب في المقابل ليه؟ ولا تتبع ليه؟ الهوى. نقيدان لا يجتمعان، نقيدان لا يجتمعان، مش اجتماعات. في عندك حق يبقى مفيش هوى، وهتلاقي نفسك دايما بتتصادم مع هواك، عشان تبقى عارف والله تتصادم مع هواك. ولذلك اللي بيتعبنا مع الناس كثيرا في النقاش ان هو بيغلب الهوى. فلما تقعد تكلمه عن الافراح: يا ابني اللي انت بتعمله ده الله يصلح لك الحال، ايه تودي بنتك لواحد يقعد يصعص ويدعبس فيها وانت قاعد مستني بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عمال طبل وزمر ورق على حد الصبح؟ ايه ده؟ هو الاسلام قال كده؟ ايه اللي عريتها وما كيشتها؟ ايه ده؟ كذا كذا كذا كذا. تسمع جدال عنيف جدا لان جواه ايه؟ هوى، هو فاعل ما تهواه الناس. فهيرفض على طول ايه؟ فيرفض على طول الحق. وزيف بقى الحقائق، يبقى احيانا هيقعد يقول لك اديني يسر، وطبعا ده لعب بالالفاظ، هو مش فاهم بقول ايه اديني يسر، ده الدين. لكن اللي انت بتعمله ده مش هو ده الدين اللي يسر، ده انت الان تركت الدين. الفرق انك تترك الدين، الفرق انك تتبع يسر الدين، فليس هذا من يسر الدين على ترك كل الدين. وتسمع كلام كتير جدا، او يخش في في في اطار تهكم بيك، يبقى خدنا على جناحك، ما احنا داخلين جهنم داخلين، يعني هي جت على دي. كل ده علشان هو عايز يغلب ايه؟ يغلب الهوى. وخدها بقى مقياس في كل امر تتناقش فيه مع انسان يملأه هوى، وفي النهايه كما قلت ان الوعاء اللي بيملأ بشيء فبيطرد منه شيء الاخر. ولذلك كان ابن الجوزي عليه رحمه الله يقول لك: هو القلوب كالأوعية، زي الكباية كده، القلوب كالأوعية، إذا كانت فارغة من الحق ملئت هوى. كباية لما بقاش فيها حاجة تبقى جواها ايه؟ جواها هوى، تمام؟ يوم ما هتحط فيها حاجة ايه اللي بيحصل؟ بيطرد الايه؟ الهوى. هو الحق والهوى كده في قلب الإنسان، الحق والهوى كده في قلب الإنسان. وتختلف بقى درجات، يا انت عندك شويه حق وشويه هوى، يا ما فيش حق خالص وكله هوى، يا ما فيش هوى خالص وكله حق. هي كده هي كده. وعشان كده كانوا دايما يقولوا، دي كانت معلومه صحيحه وذكرها ابن القيم، بيقول لك ان عندكم الوعاء الفخاري اللي بتسموه القله، القله يقول لك عايز القله تسقع، يقول لك ما تملهاش للاخر، سيب تملهاش للاخر. فكانوا يسيبوا الزور بتاعها ده فاضي، وفعلا تلاقي في التبريد بقت اسرع. ليه؟ لان المكان الفارغ ده بيسمح بدخول الهواء، فالهواء سقح. لكن لو اتملت على الاخر ايه اللي يحصل؟ مفيش هواء، مفيش هواء، فكل يجي له هواء خارجي، لكن عشان يخش جوه سقع. لا، فهو قلب الانسان كده مليته حق، مش هيخش ولا ذره هواء. بدات تفضي من الحق هيبدا يخش الايه؟ يخش الهواء، يخش الهواء، وتستشعر بقى بضرورة المعصية والعياذ بالله، لدرجة ان في ناس زي ما قلت طردت الحق وألفت الهوى، فأصبح الهوى هو القانون. والله هواه هو قانونه مهما تكلمه بالحق، بل الأمور عدة عكست. الحق أصبح شيء في بالنسبة له أسود ومنفر، تزمت تعصب تشلك زي ما يسموه، والهوى هو ده القانون، هو ده القانون. فربنا سبحانه وتعالى أخبر ان طوائف وأصحاب الهوى من مصلحتهم تشكيك الناس في الساعة والاستهانة بأمرها حتى يتنصلوا من قيود العمل للساعة. الساعة عايز عمل، والعمل ده هيقيدك، فعشان لا يقيد نفسه ويمشي ورا هواه يشكك الناس في أمر الايه؟ في أمر الساعة. ودي بتختلف درجاتها، في اللي يشككها الساعة مطلقا ما فيش قيامة، ان هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، زي ما نجا أهل الكفر، زي ما نجا أهل الكفر. وفي اللي يقول لك يا اخي الله، ما والله كنت قاعد مع واحدة بكلمها الحجاب يعني من باب النصيحة لله ولله في الدين، فردت عليها بتعبير خطير جدا، قالت لي: بص يا خلاصة كده احنا داخلين جهنم جهنم، فنتمتع بحياتنا. فده نوع من يعني ما فيش بقى، لان احنا قلنا المسلم لازم يكون عنده طمع في ايه؟ فرحمة الله لا هو فهمت كده والشيطان فهمها كده والناس واصحاب اللي فهموها لها كده تلموا حواليها والناس خلاص بقى مش داخلين جنة ونستمتع بحياتنا. وده نوع من التشكيك برضه في يوم الحساب وعدم الفهم لهذا اليوم وعدم الفهم لايه لهذا اليوم. فسبحان الله العظيم من لم تدركه كله يعني من لم تدركه كله فلا تظهره ايه كله. فانت تعمل قدر المستطاع وفوض يا اخي الامر اللي لفضل الله والرحمة الله والمغفرة الله لكن نقفلها كده. فأصحاب الهوى هؤلاء من مصلحتهم التشكيك في أمر الآخرة وإقعاد الناس عنها. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا ويحذر الناس جميعا في شخص سيدنا إيه؟ في شخص سيدنا موسى زي ما تقولوا كلام اسمع إيه؟ من باب اسمع إيه؟ اسمع جارة يبقى فلا يصدنك إيه؟ يعني يصرفك عنها وأنا أترك صدنك يعني يقعدك على الإيمان بها والعمل به والعمل ليه فلا يصدنك عنها من لا إيه؟ من لا يؤمن بها. طب وهم مش مؤمنين بها ليه؟ لأن زي ما قلت لك عندهم إيه؟ واتبع إيه؟ هوا. فمش ممكن يجتمعان بأي حال من الأحوال. ولو انت اتبعت هؤلاء واتبع هوا فلو حصل ده فترضى يعني ايه يعني تهلك جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. واي هلاك بعد هذا واي هلاك بعد هذا. اتني بان الايات انتقلت الى نقطة اخرى. اللي حصل اني زي ما قلت لكم اني جاء الخطاب انني انا الله وجاء مطلوبات بعد هذا الخطاب اعبدني واقم الصلاة ليه لذكري ونهي يعني انه يتبع اصحاب الهوى فيصدوا عن الساعة. اراد الله سبحانه وتعالى ان يعني يزرع في قلب موسى اليقين ان المحدث هو الله خلاص ولازم يكون فيه دلالة وامارة. واراد انه ايضا يجعل له امر حتى يصدقه الناس. تمام يبقى حكينا اهو انه زي ما قلت ان قلب يوقن ان المتحدث هو الله وان هو فعلا تم اصطفائه. وفي نفس الوقت كمان كما قلت لكم انه يحمل امر يصدقه به الايه به الناس. فجاء السؤال وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى. للاسف الشديد كنا زمان اول ما ظهرت موجة الشيوعية وبدأ تنتشر في مصر خاصة بعد ايام ما كان فيه يعني ارتباط بين مصر وروسيا عليها لعنة الله بدأ الموجة الشيوعية دي تظهر. وكنت اعرفه من زمان كان امن الدولة ده اول مقام هذا الجهاز وخصص كان مخصص من محاربة الفكر الشيوعي فكر الشيوعي. فلما قامت الموجة الشيوعية دي بدأوا وهي طبعا الفكر الشيوعي قائم على انكار فكرة وجود اله وان الكون ده ما توجد الا صدفة مش هتبقوا عارفين. فبدأ بعد ما قامت هذه الموجة بدأوا يشككوا الناس في ذات الله وفي هذا القرآن. وانا اذكر والله ان انا في هذا الوقت سمعت نكات من شيوعيين قيلت على الآية التي نحن بصددها الآن وما تلك بيمينك ايه يا موسى. فسمعت كان بعض الكلاب وكان فيه مجلة عملت كاركتر على الآية دي والعياذ بالله. والحمد لله اللي ما كانتش في مصر وشفت هذا الكاركتر بنفسي عليهم لعنة الله. بدأوا يتريقوا على أو يصوروا صورة الله سبحانه وتعالى برجل نظر ضعيف مش شايف ايه اللي في ايد التاني فبيقول له ايه اللي في ايدك ده. فيقول لك الله هو مش بتقوله عالم فعالم ازاي هو لسه بيسأله وما تلك بيمينك مش اسأله ليه ما هو شايف اللي في ايده يعني انت لا تسأل اما الا عما تجهل فبتسأل ليه فهو بيسأل ليه. وقعد يعملوا عليها كلام فظيع جدا ربنا احفظنا من هذا امين رب العالمين. وبهذه الصورة القميئة واذا في نكات الان بتقارب هذا الله الوقت ينكت عن الجنة وعن النار ويقول لك واحد لا دخلوا جنة والنار فالهم بات في الشارع واعلام فاسد وزير متخلف مطلع هذا الكلام وفي الاعلام ويقول لك اسمه بيسموه ايه اللي بيعمل الحاجات دي ويقولها كده لا نسموش كده ايوه هو الهباب المنايل بالتنيل لا هو المنابليس ده الله يحرقهم اه والله حاجة غريبة جدا تهكم بالجنة وتهكم بالنار وتهكم ايه ده ايه ده ايه ده ايه الضلال اللي احنا فيه ده وداخل الاعلام وبيخش البيوت يسمع اطفالنا يتناقلوه وشباب خايب يسمعوا وينقلوا ولا يعقلوا مسألة في منتهى الخطورة. ولذلك اللي هو النية المنبليس ده واهل الفن شاف ايه وتقعد والله يعني يمكن عملت كنت عامل محاضره لاخوانكم سبحان الله العظيم اللي راحت انتحرت علشان عبد الحليم حافظ دي اما نعرف نازل عند ليب الاسمر دي يعني ما دي النوم لا شك فيها تحشر معاه انتهى يعني. فشوف هو يحشر فين يعني. واحد كان بيطلع يعلم اولادنا ويمشي وغنوا الكلام ده ان زي ما قلت لك يسب الله قدر احمق الخطاء والقدر هو الله فيتهم الله بالحماقة وبعدين يتحدى الله. فليه اغنية يقول له يقول لله او يعني او بيغني بيقول لهسلم بالمكتوب. الله يخرب بيتك مين اللي ما يقدرش يسلم بالمكتوب يعني مين يخرج من تحت ما كتب الله سبحانه وتعالى يعني مين. وتسمع بقى يعني كلام كفر بواح والاعلام بيطلعوا هم دول عرة القوم علية القوم وهم دول ليهم الصدارة وهم دول ليهم الكلمة وهم مع انهم اولى الناس انهم يتحطوا في مش هقول في سجون المعتقلات في ميدان وتطلع عليهم دبابة يعني تمحقهم تماما وتسويهم بالارض. فكفر وسب لله صريح. فكانت هذه الايات مما استغلها الكلاب وبدأوا يطعنوا فيها ان ازاي يعني ربنا سبحانه وتعالى يسأل وهو العالم وهو الذي يرى فيسأل ليه لما العصاء قدامه يسأل ليه. وغاب عن هؤلاء وده نوع طبعا نوع من الجهل والضلال والتخفيل ان الاسئلة او السؤال بيبقى له اغراض متعددة. السؤال بيبقى له اغراض متعددة فلا يشترط في السؤال ان يكون عن جهل. واللي يقول ان السؤال يكون عن جهل هو ملوش غير كده فهو جاهل احمق. ان لا يشترط في السؤال ان يكون عن جهل. انا اعديكم امثلة بسيطة جدا. هو انا لا حينما يسأل الاستاذ تلامذته اذا السؤال عن جهل هات بقى الحمار اللي كان بينكد ده يقول لي كده الشيوعي ده يقول لي كده يبقى عن جهل. انا لو طرحت الان سؤال يبقى انا بجهله فمين اللي قال السؤال عن جهل بلاش دي. بتيجي وابقى انا شايف ابني قدام عيني وراح موقع الكوبايه كسرها فتروح جاي ماسك مين اللي كسر دي يقول لك يا با اعمى ما انت شايفني انا اللي بكسرها. هو لازم السؤال يكون عن جهل من يقول هذا الكلام. فالسؤال يا اخواننا له اغراض متعددة. فالبهائم الذين لا يفهمون هذا الكلام ويتخذونه طريقا للطعن في كلام الله وفي كتاب الله العيب ليس في القرآن وانما العيب فين فيهم. فزي ما قلت لك اللي يطلع والشمس واضحة ويقول لك انا مش شايفها العيب في الشمس هو اللعمة اللي تحضر له ماء عذب زلال طيب ويشربه ويقول لك ايه المر ده العيب في المية. ولذلك هو الشاعر قال كده قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي وينكر الفم طعم الماء من سقمه. فالعين تنكر ضوء الشمس مش عشان الشمس هي اللي ملهاش ضوء ده عشان العين فيها ايه فيها رمض مرض. والفم ينكر طعم الماء مش عشان الماء هو اللي وحش عشان ايه سقيم فم مريض عليل فكذلك هؤلاء اصحاب علل وامراض ومرض امراض القلوب دي يعني خطيرة جدا. فزي ما ربنا وصفهم في قلوبهم ايه مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ايه اليم بما كانوا يكذبون. هذه قلوب مريضة فبلاقوا طعامه ان السؤال بقى وان سيدنا موسى ربنا يسأله مع انه يعلم ولا فيسأله ليه. طب انت فهمت يعني اغراض السؤال علشان تعرف بقى القيمة البلاغية والقيمة الجمالية لهذا التعبير ما فهمش حاجة. فيجي لي من واحد ان لماذا سأل الله سبحانه وتعالى موسى عما في يمينه وهو يعني يعلم ويرى ايه الغلط من هذا السؤال وليه جت صيغة سؤال وما تلك بيمينك يا موسى تمام. وبعدين تيجي بقى تتكلم عن يجي تتكلم عن قال هي عصايا فنيجي العصا دي انا دي عايزه محاضره لوحديها العصا فوالله عايزه محاضره لوحديها بس عصايا دي يمكن هتبقى هي موضوع المحاضره الجاي كله هي عصايا. انا كنت معتقد ان انا هتكلم عنها النهارده لكن سبحان الله يعني الوقت جري. فالعصا هذه عايزه كلام بقى طويل قوي قوي قوي قوي وايه فايده ان الواحد يتخذ عصا وليه احنا النهارده ما بنتخذش عصا يعني شفت ماشيين فاضيين وانا ماشي فاضي يعني واخد بالك. فنسمع كلام في العصا ده في في في منتهى الخطوره وهتلاقي هناك من الف في العصا ومهارب العصا بس العصا واخد بالك. دي حاجه. الحاجه الثالثه عندنا احنا في عرف البلاغة حاجة اسمها الإيجاز، وحاجة اسمها الإطناب، وحاجة اسمها المساواة. المساواة ان يكون ربي على قدر سؤالك، ربي على قدر سؤالك، فتقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم أكلت، أصبح السؤال الإجابة على قدر الايه؟ على قدر السؤال. هل أكلت؟ ها كلمتي لو أنا قلت لك إيه؟ نعم أكلت، فده يسموه المساواة. يجي في حاجة اسمها الحذف، تقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم، وحذفت إيه؟ أكلت. تمام، ده بيسموه الإيجاز. أنا بطبق لك على عبارة واحدة، لكن القرآن مليان بقى فيما يسمى بالإطناب. الإطناب إن أنت تقول لي هل أكلت؟ أقول لك نعم أكلت ملوخية وطرشي ورز وكذا، وأقعد بقى أقول لك للصبح للصبح زي ما أنت عايز تقول قول. تمام، فده يسموه إيه؟ الإطناب. حل المساواة دي مسألة مفروغ منها. الإيجاز، الإيجاز أحيانا يكون إيجاز بليغ، وأحيانا يكون إيجاز مخل. والإطناب أحيانا يكون إطناب بليغ اللي هو زيادة في الكلام، وأحيانا يكون إطناب ممل. تعبيري واضح؟ وعشان كده يقولوا إن البلاغة هي التعبير الذي يخلو من الإيجاز المخل والإطناب الممل. تمام؟ لكن لو الإيجاز له غرض بلاغي، ودي مسألة يطول صلحها في علم البلاغة، يبقى 10/10، وبيبقى من الدلالات على براعة المتحدث. ان انا اجيب عبارة صغيرة وانا اقصد من وراها معاني كثيرة. والاطناب يكون زي ما قلت برضو 10/10 لما يكون من ورا منه غرض، لكن انا عمال اقول كلام وادش وخلاص. تمام، فلا بد ان يكون من وراه من وراه غرض. فهتجد هنا ان لما نيجي ننظر الى اجابة سيدنا موسى، السؤال ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ المساواة تقتضي ان يقول ايه؟ بيميني عصا. خلاص ادي المساواة، بيميني عصا، مش كده؟ ادي المساواة. والإجاز يقول ان هو كان يقول ايه؟ عصاي. خلاص خلاص. طب هو العبارة فيها مساواة، فيها إجاز، امال فيها ايه؟ فيها إطناب. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لا لا لا لا لا لا، إيه ده؟ إيه ده؟ تمام؟ فليه الإطناب ده؟ ليه الإطناب ده؟ ما احنا قلنا الإطناب يكون غير جيد لو كان مملا، وجيد لو كان من وراه غرض. فإيه الغرض من وراه الإطناب ده؟ الإكثار في الكلام ده. أعتقد إن أنت بقيت دلوقتي عارف إيه الإيجاز وإيه المساواة وإيه الإطناب، مش كده ولا إيه؟ عشان تبقى أساتذة في علم البلاغة إن شاء الله. فليه الإطناب ده في الكلام؟ وهل هو حسن؟ وطبعًا لازم يكون كده بالطبح، وإذا كان حسن فإيه اللي حسنه؟ اللي حسنه الغلط، فيبقى إيه الغرض اللي إحنا عايزين نعرفه من هذا الكلام ده؟ فلو حضرتك عايز بقى تعرف ليه السؤال، وعايز تعرف كيف العصا والحديث العصا، وعايز تعرف ايه الغلط من الاطناب ده، يبقى ان شاء الله تعالى هتنورنا يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله وقدر. اتفضل. نعم. طبعا هي هذه القراءات زي ربنا سبحانه وتعالى يعني ألمح إليها في القرآن الكريم، وهي لهجات كانت العرب تتكلم بها، لكنات في لسان العرب كانت العرب تتكلم بها، وكلها صحيح ويؤدي إلى المعنى المراد. زي أخرقتها لتغرق أهلها، في قراءة أخرقتها ليغرق أهلها، بقراءة هتلاقي في النهاية المعنى واحد. في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، القراءة صحيحة. هتلاقي المعنيين في النهاية بيتقاربوا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا في سورة الإسراء أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، في قراءة أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها، وهي أي قرية فعلا بأرادها لكها يتولى إمرتها الفاسق إذا محن على حفة هوية الآل، لأن بيتولى أمور ما فسق والعياذ بالله. وهكذا فالقراءات هذه فيها قراءات مشهورة صحيحة معروفة قرأ بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قراءات استحدثت بعد وفاة قراء الصحابة، وهي التي نسميها بالقراءات الشاذة التي لم يقرأ بها مشاهير القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي وعبد الله بن مسعود وما إلى هذا. هذه القراءات وإن وردت على ألسنة بعض الناس إلا أننا لا نعتد بها لأنها لم تأتي إلينا بطريق يعتد به في مثل هذا الأمر، فما يعتد به أن يكون هذا الأمر من رسول الله أو من الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو طبعا لما فيش شك زي ما قلت لكم، هو أول ما نزل بقراءة واحدة، وهناك قول بيقال إن جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بهذه القراءات واللهجات وما إلى هذا، والأخذ والرد في هذا الموضوع طويل. أيا كان الأمر زي ما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان قرأ بقراءة واحدة، والقراءة المشهورة هي قراءة حفص التي نقرأ بها، إلا أنه لم ينكر على أصحاب القراءات الأخرى أن يقرأوا القرآن بقراءات مبلغتهم. وعلشان تبقوا عارفين أن المصحف لما كتب في بداية الأمر ما كان فيه عند العرب ما يسمى بالنقط والشكل، يعني أنك تحط نقط وتحط تشكيل، النقط والشكل هذه أمور استحدثت حتى يسهل علينا نحن النطق، فلولا النقط والشكل لما استطعنا أن نقرأ. لكن هو الأصل في القرآن أنه بينتقل نقل سماعي، يعني يسمع فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان وهكذا. لكن احنا الآن اعتمدنا على القراءة وما إلى هذا، احتاجنا إلى النقط والشكل، لكن هو بغير نقط بشكل وبغير شكل في أول ما كتب. فكان كل جماعة من العرب تقرأ بما يتيسر من لسانها، ولا يؤدي إلى اختلال في المعنى، لأن لغة العرب كلها كانت متقاربة، وإن اختلفت زي ما قلت في التعبير فلكن في النهاية تؤدي إلى معنى واحد وصحيح. أنا مش هستجاوب على أسئلة خارج عن اللي أنا قلته، أنا كفاية على السؤال ده بس أوي. ماشي، قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.